Aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman ya ya kalbi. مالي على الناس إن قالت نعم أو لا، وش لي على الخل عني إن جفا أو لا. صوت الدغر بالمجد صم السمع أو لا. يا يا يا يا يا با مالي مالي مالي على الناس إن قالت نعم أو لا، وش لي على الخل عني إن جفا أو لا. يا بيا بيا بيا بيا بيا بيا يا عيوني صوت الدغر بالمجد صم السمع أولى منك. رأيت العجب يا عين تبكي علي يا با، منك رأيت العجب يا عين تبكي على غيرك وانت البكاء لمصايبك أولى. يا يا يا قلبي منك رأيت العجب يا عين تبكي على غيرك وانت البكا لمصايبك أولى. يا يابا منك رأيت العجب يا عين يا عين تبكي على غيرك وانت البكا لمصايبك أولى. يا يا بيا بيا بيا بيا بيا بيا يا يا با. ومنين دربك يا طيبة يا ناس دلوني دلوني. راحوا تيزور النبي وهيمان خلاني خلاني. عيونك يا زمزم ببحر رموني داخل على الكعبة والقبة الخضراء. ما تشوفن عيوني عيوني يا يا با داخل على الكعبة والقبة الخضراء. ما تشوفن عيوني عيوني. خذوا قلبي على جمر الحب وصلوا وصلوا. خذوا قلبي على جمر الحب وصلوا. عجب حبيبي حبيبي منع عني وصلوا وصلوا. والله أحباب النبي هي أحباب النبي للحي والله وصلوا. واني قاعد على جمر الغضايا يا يا با. واني قاعد على جمر الغضا يا قلب. وان كان لك عينين وترابهم امدح لأهل العبا شف عين ووتر بهم. امدح لأهل العبا شف عين ووتر بهم. مني التحية لهم والآل وترابهم. لو يرتضوني عبد حبل الرجاء وصلت يا هاي يا يابا. لو يرتضوني عبد حبل الرجاء وصلت وجدي بقمزان والأضلع حنين وصلت والهم علي يبا انصح يوم لطيبة وصلت لنثب بفايع تاب الدار وترابهم يا بيا يا يابا والهم علي يابا انصح يوم لطيبة وصلت للثم بفاه تاب الدار الدار وترابهم والهم علي انصح يوم لطيبة وصلت للثم بفاي للثم بفاي اعتاب الدار وترابهم